ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عند نفسه، يعني وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وحمده. وما زلنا إخواني الكرام مع التوبة، يعني ويعني ما زلنا إخواني الكرام مع التوبة ولطائف أسرار التوبة، والتي قلناها قبل ذلك أن تنظر في إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين، أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهاد راكبه أي راكب الذنب، وكرمه في قبول العذر منه أي التوبة، يعني وفضله في مغفرته. الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. ولابد أن ندرك كما وضحنا أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة أي المعصية أو الذنب أو الجناية فله نظر في خمسة أمور، له نظر إخواني الكرام في خمسة أمور. وقلنا أن الأمر الأول ينظر إلى الوعد والوعيد، الثاني ينظر إلى أمر الله تعالى ونهيه، الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منه وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية، يعني واضح يبقى هنا عبودية، يعني ولا تحصل بدون لوازمها البتة. كان أصل المسألة إيه؟ معصية، يعني معصية سوف تدخل الجنة، أصل المسألة معصية عشان تدرك وندرك جميعا، يعني معصية كان أصلها معصية وفتحت له أبواب يعني القرب من الله عز وجل من خلال التوبة والعودة والأوبة إلى الله جل وعلا، إلى الله جل وعلا. إخواني الكرام إلى الله جل وعلا. ويعني وقلنا أن ينظر إلى تمكين الله عز وجل له أن يعرف العبد، يعني ومن خلال هذا المشهد، هذا المشهد يعني له يعني معان ومشاهد من خلال هذا المشهد اللي هو الثالث، أن يعرف العبد عزته في قضاء، وأنه سبحانه العزيز الذي يقضي ما يشاء، وأنه لكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه، يعني بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما شاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم، وهذا من كمال عزته يا إخواني. وكذلك منها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جران الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، يعني مريد غير مريد، شاء غير شاء، فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته. ومنها كذلك إخوانك أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه الناس، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده به مع كمال غناء عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة. يا سلام، يعني ربنا سطر العبد يا إخواني، يعني ربنا ستر العبد، ومشاهدة يعني هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذل الخطيئة فيبقى مع الله عز وجل، وذلك أنفع له يعني، وذلك أنفع له إخواني الكرام من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يجب هذا الإنسان الخطيئة مطلقا، يعني مش مطلق لا، بل هو في هذه الحال هو ينساها في هذه الحال، حال القرب وحال الصفا، فإذا فقدها فليرجع إلى إذا فقد حال الصفا والقرب يا إخواني فليرجع إلى الإيه؟ إلى مطالعة الخطيئة، يذكر نفسه يعني وذكر الجناية، ولكل وقت يعني مقام، ولكل وقت مقام عبودية تليق بها، ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعجله بالعقوب، ولكن الحليم لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفته باسم الحليم واسم الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم، يعني واضح، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب، يعني تنساه وتتذكره، يعني انت وسط، تنساه لما تكون في حالة الصفا، تفتكره لما تكون في حالة الجفا، يعني واضح، فالمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع له من فوتها، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. كان بدايته إيه؟ كان بدايته معصية، ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه توبة إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار، يعني لا بالقدر يعني بالعدل، لا ده بالفضل، فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم، فيقبل عذره بكرمه وجوده، فيجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، لم تكن له حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك يا إخوان الكرام لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك كمان يعني ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكرك الإحسان وحده، وضع على شكرك الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك، فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر، ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله تعالى، وإلا فلو أخذنا بالذنب لواخذ بمحض حقه بعدله وكان عادلا محمودا، وإنما غفره بفضله لا باستحقاقك، فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة له وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار. يبقى هنا الغفار يبقى معرفة الغفار يعني ومشاهدة لهذه الصفة يعني وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة، ومنها كذلك يا إخواني أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه يعني كقول فرعون يعني ولكنه يعني أنا ربكم الأعلى، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يبقى هو إيه يعني قدر، ولكنه يعني قدر يعني يا إخواني قدر فأظهر يعني وغيره عجز فأضمر، وإنما يخلصهما من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أربع مراتب ذل العبودية، وهي أربع إيه أربع مراتب يا إخواني الكرام، وهي أربع مراتب، يعني المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى، فأهل السماوات والأرض إخواني الكرام يعني محتاجون إليه، فقراء إليه، ووحده الغني، هذا الفقر الاضطراري، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. المرتبة الثانية يا إخواني الكرام، يعني من نقطة إن هو المرتبة الثانية في إيه؟ في الذي يخلصك من مضاهات الربوبية. فرعون قدر فأظهر، وغيره يعني عجز فأضمر. طيب إيه اللي خلصك؟ المراتب دي مرتبة إيه؟ ذل الحاجة، لهذا مشتركة، مرتبة مشتركة بين كل الناس، البر والفجر والمسلم وكله. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. يبقى هنا إيه؟ ده اسمه إيه إخواني؟ سر الإيه؟ سر العبودية. وهو سر العبودية اللي هي إيه؟ إيه سر العبودية؟ ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. يبقى ده أحد أسرار العبودية، اللي هو ذل الطاعة والعبودية. يبقى سر العبودية ذل الطاعة والعبودية، سر العبودية ذل الطاعة والعبودية. والله إخواني ذل الطاعة والإيه؟ والإيه؟ والعبودية. يعني المرتبة الثالثة يا إخواني الكرام ذل المحبة. يبقى عندنا الذل الإيه؟ الحاجة المشتركة يعني بين الخلق، ذل الحاجة والفقر العام اللي هو الاضطراري، وعند ذل الطاعة، وهذا سر العبودية، يعني هو سر العبودية، ذل الطاعة والعبودية. التالتة ذل المحبة، يبقى المشتركة الحاجة المشتركة والفقر المشترك، وبعدين إيه إخواني؟ ذل الطاعة والعبودية، وهذا سر العبودية. التالتة ذل المحبة، فإن المحب ذليل، فإن المحب يا إخواني الكرام، فإن المحب ذليل، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه، وعلى قدر محبته يكون له ذل، يكون ذله له. فالمحبة يعني أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. قال آخر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى الحاجة المشتركة، الثانية ذل الطاعة، الثالثة ذل المحبة. ذل الطاعة ده سر العبودية، يعني واضح، يعني ذل العبودية. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام بالنسبة ل ده سر العبودية، ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام بالنسبة لذل لسر العبودية. وكان الإمام ابن القيم تكلم عن سر العبودية في كتابه مدارج السالكين الجزء الأول في المقدمة، يقول واعلم أن سر العبودية يعني وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليه. من الذي يطلع على سر العبودية؟ يطلع على سر العبودية إخواني الكرام من عرف صفات الرب تعالى ولم يعطلها، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ومعنى كونه إلها، بل هو الإله الحق، يعني وكل إله سواه فباطل، بل أبطل الباطل، وإن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن حقيقة الإلهية يا واضح يعني لا تنبغي إلا له جل وعلا، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان يعني والإحسان بالرحمة والعطاء والجود. فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغايتها ومقاصدها وما شرعت لأجله، وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة، يعني العبودية الغاية المقصودة بالخلق يعني فلها خلقوا، فلها إخواني الكرام خلقوا، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجلها خلقت الجنة يعني والنار، يعني الجنة والنار إخواني الكرام. وأن فرض تعطيل الخليقة عنها نسبة الله إلى ما لا يليق به وتعالى عنه من خلق السماوات والأرض بالحق، ولم يخلقها باطلا، ولم يخلق الإنسان عبثا، ولم يتركه سدى مهملا، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لغير شيء، ولا حكمة ولا لعبادتكم لي ومجازاتي لكم. وقد صرح تعالى بهذا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.